والأبصار لا تدري له ولكمهه إدراكا إن لم تكن عيني ترى كن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك إني أويت لكل مأوى في الحياة في الحياة فما وجدت أعز من مأواك وتركت أمسي في الحياة ولهوها وتركت أنسي في الحياة ولهوها ووجدت كل الأنس في نجواك وتركت أنسي في الحياة ولهوها ووجدت كل الأنس في نجواك ووجدت كل الأنس ووجدت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي يا رب نسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فإذا رضيت فكل شيء هين فإذا رضيت فكل شيء هين وإذا أبيت وحاشاك وإذا أبيت وإذا أبيت فمن يجير سواك بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.